علم المواريث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. علم المواريث. علم المواريث. إعداد وتقديم: الدكتور عادل بن عبد الله المطرودي. تنفيذ: خالد بن لفاء المطيري. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم علم المواريث. وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن ميراث الأخوات الشقائق، وبينا أنهن يرثن الثلثين إذا اجتمعنا، وذلك بشروط أربعة. وإذا انفردت أخت شقيقة واحدة ورثت النصف بشروط أربعة أيضا. وذكرنا أيضا أن الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقائق يرثن بالتعصيب في بعض الصور. وفي هذه الحلقة سيكون حديثنا بمشيئة الله تعالى عن الصنف العاشر من أصحاب الفروض المقدرة، وهن الأخوات لأب. ولإرث الأخوات لأب أربعة أحوال على سبيل الإجمال. الحال الأولى أن ترث النصف فرضا، وذلك بخمسة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، والمراد به الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها. الشرط الثاني عدم المعصب لها، وهو الأخ لأب. الشرط الثالث عدم المشاركة لها، وهي أخت لأب أخرى، أي أن تكون منفردة. الشرط الرابع عدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب أو الجد من جهة الأب. الشرط الخامس عدم الأخت الشقيقة للميت أو الأخ الشقيق، لأن الأخ الشقيق للميت أو الأخت الشقيقة له أقرب من الأخت لأب، فلو وجد الشقيق أو الشقيقة فهو أولى من الأخت لأب بالميراث. والدليل على هذه الشروط ما تقدم من الأدلة في ميراث الأخت الشقيقة. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات لأب وأم. انتهى كلامه رحمه الله. ولتوضيح إرث الأخت لأب للنصف نذكر بعض الأمثلة على ذلك، فنقول: مات إبراهيم وترك أختا لأب وعما، فللأخت لأب النصف وللعم الباقي تعصيبا. مثال آخر: مات خليل وترك زوجة وجدة وأختا لأب وابن عم، فللزوجة الربع وللجدة السدس وللأخت لأب النصف ولابن العم الباقي. مثال آخر: ماتت عائشة وتركت ابنا وأختا لأب، فللابن جميع المال وليس للأخت شيء لوجود الفرع الوارث. الحال الثانية أن يرثن الثلثين، وذلك بخمسة شروط. الشرط الأول وجود المشاركة، أي أن تكون الأخوات لأب اثنتين فأكثر، لقوله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وأما بقية الشروط الأربعة فهي كشروط إرثها للنصف التي تقدمت آنفا، وهي إجمالا عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم المعصب، وعدم الإخوة الأشقاء للميت والأخوات الشقائق. والدليل على ذلك الآية الآنفة الذكر وإجماع العلماء على ذلك. ولتوضيح ذلك نضرب بعض الأمثلة عليه، فنقول: مات علي وترك زوجة وأختين لأب وعمًا، فللزوجة الربع وللأختين الثلثان وللعم الباقي. الحال الثالثة من أحوال إرث الأخت لأب أن ترث الأخت لأب أو الأخوات لأب السدس، وذلك بخمسة شروط. الشرط الأول وجود أخت شقيقة ترث النصف، أما إذا استكمل الشقيقات الثلثين بأن كن اثنتين فأكثر فإن الأخت لأب لا ترث بالفرض حينئذ، لأن الأخت لأب إنما تأخذ السدس مع الشقيقة لتكملة الثلثين فقط، كبنت الابن مع البنت. الشرط الثاني عدم المعصب لها وهو الأخ لأب. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث ذكرا أو أنثى. الشرط الرابع عدم الأصل الوارث من الذكور وهو الأب والجد. الشرط الخامس عدم الإخوة الأشقاء. والدليل على ذلك إجماع العلماء رحمهم الله. ولتوضيح إرث الأخت لأب للسدس نذكر مثالا على ذلك. مات عبد الرحمن وترك أختا شقيقة وأختا لأب وعم، فللأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين وللعم الباقي. مثال آخر: مات عبد الله وترك أختين شقيقتين وأختا لأب وابن عم، فللأختين الشقيقتين الثلثان وليس للأخت لأب شيء، لأن الأختين الشقيقتين استكملتا الثلثين ويكون لابن العم الباقي تعصيبا. الحال الرابعة من أحوال ميراث الأخت لأب أن ترث الأخت لأب بالتعصيب، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل القول في موضوع التعصيب، لكن خلاصة القول هنا هي أن الأخت لأب ترث بالتعصيب في صورتين: الصورة الأولى أن تكون مع الأخ لأب فيعصبها وترث معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، أي أن للأخ سهمين ولها سهم واحد. دليل ذلك قوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وشرط ذلك عدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الفرع الوارث من الذكور وعدم الأشقاء ووجود المعصب لها وهو الأخ لأب. وتسمى هذه الصورة تعصيبا بالغير. الصورة الثانية أن تكون الأخت لأب أو الأخوات لأب مع بنت أو بنات ابن، فتأخذ البنت أو بنت الابن فرضها وتأخذ الأخت لأب الباقي تعصيبا، وتسمى هذه الصورة تعصيبا مع الغير، ولها شروط ستأتي في التعصيب إن شاء الله تعالى. وقد دل على ذلك ما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت بأن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. ولتوضيح ذلك نضرب أمثلة على هاتين الصورتين للتعصيب، فنقول: مات سعد وترك زوجة وأخا لأب وأختا لأب، فللزوجة الربع والباقي للأخ لأب والأخت لأب عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا المثال من قبيل التعصيب بالغير. مثال آخر: توفي زيد وترك بنت ابن وأختا لأب، فلبنت الابن النصف وللأخت لأب الباقي تعصيبا مع الغير. مثال آخر: توفيت هند وتركت بنتا وبنت ابن وأختا لأب، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت لأب الباقي تعصيبا مع الغير. هذا ما سمح به وقت هذا اللقاء، وإلى لقاء قادم بمشيئة الله تعالى نلقاكم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم المواريث.